إنها بيوت الله. لذلك قال المولى عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإيقان الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ترفع أي تبنى. وأول لبة وضعت في تاريخ البشرية إسماعيل عليه السلام حينما رفع الكعبة المشرفة حجرا حجرا. وقال المولى عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فكان الآذان من إبراهيم والإجابة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فكانت المساجد لله. والمساجد أو المسجد جاء لفظا في القرآن على سبعة أوجه أي بسبع معاني. فجاء المسجد في القرآن بمعنى بيت المقدس خاصة كما في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال أهل العلم والمقصود بيت المقدس خاصة وجاء بمعنى المسجد الحرام كما في قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أي البيت الحرام. وجاء بمعنى مسجد قباء كما في قوله تعالى ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكان المقصود مسجد قباء خاصة وجاء بمعنى مسجد الضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا هكذا كان المعنى واضحا وتفريقا وكفرا بين المؤمنين. فجاء بمعنى مسجد الضرار الذي بناه أهل النفاق والعياذ بالله. وجاء المسجد بمعنى المساجد قاطبة. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وجاء المسجد بمعنى مكة. هم الذين صدوكم عن المسجد الحرام أي عن مكة سبع معان. والمسجد هو بيت الرحمن في أرضه جل في علاه، تتنزل فيه الملائكة آناء الليل وأطراف النهار، وما من عبد يسمع النداء فيجيب المنادي حينما يقول المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، إلا غشيته الرحمة من الرحمن وحفته الملائكة إلى السماء. فما من عبد يخرج من بيته قاصدا بيتا من بيوت الله عز وجل إلا ما من عبد يخرج من داره يقصد المسجد للصلاة فيموت إلا كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الدليل ما رواه أبو داود في سننه وابن حبان في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، أي كلهم في معية الله وحفظه وأمنه وأمانه، ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله، أي في معية الله وحفظه وأمنه وأمانه، إن قتل أدخله الجنة أو رده بما ناله من أجر وغنيمة. هذا هو الأول. الثاني ورجل راح إلى المسجد إلى الصلاة فهو إن مات أدخله الجنة أو رده بما نال من أجر. الثالث ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. الشاهد من الحديث: ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن إن مات أدخله الجنة وإن عاش رد بما نال من أجر. لما المسجد يا عباد الله؟ لأن الذي خرج من بيته قاصدا بقلبه بيت الرحمن جل في علاه فهو في ضيافة مولاه، والله الله ما أجمل فما أجمل ضيافة الرحمن يا عباد الله. ورجل راح إلى المسجد فمات فحقا على الله أن يدخله الجنة. لما؟ هو ما خرج إلا تلبية لنداء رب العالمين حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا إذا كان العبد إذا أتاه عبد ولله المثل الأعلى فوقع عنده في داره أو أصابه مكروه تجده يفعل ما لا يفعله في حين آخر أبدا إكراما، لأن الذي حدث حدث عنده وهو في ضيافته فهو ضيف عليه وإكرام عندنا، فما بالنا بأن الذي خرج من بيته ثلاثة كلهم ظالم على الله. رجل راح إلى المسجد فمات فهو ظالم على الله أن يدخله الجنة أو إذا ربه يربه بما نال من أجل المسجد. بيت الله إذا كان للجماعة عن صلاة الفرض منفردا. وما خرج أحد من داره إلى الصلاة فرفع قدم إلا كتب له حسنة، وما وضعها إلا محيا عنه خطيئة أو سيئة. فأنت إن خرجت من دارك تبتغي بيتا من بيوت الله، كل خطوة لك بحسنة ومحو سيئة، فما أجمل الخطى إلى المساجد وما أصعب الصلاة على المنافقين وبالأخص صلاة الفجر. صلاة الليل، صلاة العشاء، وصلاة الفجر أو الصبح. لذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ولكن تبدلت الأزمان والأحوال فصارت العشاء في زماننا فكانت أثقل صلاة في هذا الزمان صلاة الفجر على أهل النفاق، وأخص عباد الرحمن ومن بارك لهم وعليهم هم من اختصهم بالقيام لصلاة الفجر في جماعة، لأنها أثقل صلاة على أهل النفاق. هم يخادعون الناس في الظهر والعصر والمغرب، فإذا كان الفجر كل منهم شد عليه غطاءه ونام. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا صلاة على أهل النفاق صلاة الفجر في جماعة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الصفة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. صفة أخرى يراؤون الناس. صفة ثالثة ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك. لا إلى هؤلاء أي لا هم إلى أهل الإيمان والتقوى ولا إلى هؤلاء إلى أهل الفجور والظلمة. مذبذبين بين ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هم في النهار وفي الظاهر أمام القوم مع الناس في الصلاة. فإذا كان الليل وسطرة الليل وظلمة الليل ذهبوا إلى الفريق الآخر مذبذبين بين ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أشد صلاة على أهل النفاق صلاة الفجر في جماعة. صلاة الفجر في جماعة من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمره الحجاج بن يوسف الثقفي بضرب عنق رجل. فلما وقف عبد الله بن عمر امام الرجل والحجاج في شرفة قصره ينظر اراد ابن عمر ان يخرج من هذه المهلكة. فقال الرجل يا هذا اصليت الصبح في جماعة؟ قال له الرجل اجل. قال له قم فانصرف. والحجاج يا هذا قم فانصرف. فلما صعد الى الحجاج قال له الحجاج وقد عرف في التاريخ بانه من اشد الظالمين ولكنه احقاقا للحق كان وقافا عند قال الله قال رسول الله رغم ما كل ما فيه من مساوئ الا انه كان والله لقد سألته أصليت الصبح في جماعة؟ قال نعم. قال الحجاج وما شأن هذا بذلك؟ فقال عبد الله بن عمر يا أمير المؤمنين سمعت أبي أي عمر يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. أو قال فهو في ذمة الله. أيتهما فوالله ما أردت أن أغفر ذمة الله فهي في عنقي وعنقه. فقال له الحجاج أحسنت صنعا. فمن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يسلم. فسبحان حينما تأسست إسرائيل وأحرق اليهود بيت المقدس قالت جولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني حينما أحرقنا بيت المقدس أي الأقصى ظننت بأن العرب سيخرجون من كل صوب وحد يحرقوننا حرقا. فترى الجار يقتل جار والأخ يضرب أخاه والابن يضرب أباه وأمه وكل ذي سلطان يستعلي بسلطانه وكل ذي مال يتكبر بماله وكل ذي وجاهة يتكبر بما أنعم عليه المولى عز وجل من وجاه إلى غير ذلك. يا عباد الله إذا أردنا أن يرفع عنا المولى عز وجل ما نحن فيه من هم وغم وقرب وحزن وبلاء وغلاء ووباء لا بد لنا أن نطهر قلوبنا ونتوب لله رب العالمين. ما من حل آخر. لا بد لنا أن نطهر قلوبنا ونعود إلى ربنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أي لعلهم يتوبون إلى ربهم. والمؤذن يقول حي وهل رأوني؟ فتقول الملائكة لا يا رب، فيقول المولى عز وجل يا ملائكتي فكيف إذا رأوني؟ فتقول الملائكة يا رب لكانوا أكثر لك تسبيحا وتمجيدا وحمدا. فيقول المولى عز وجل يا ملائكتي وماذا يسألونني؟ فتقول فتقول الملائكة لا يا رب. فيقول المولى عز وجل يا ملائكتي فكيف إذا رأوها؟ فتقول الملائكة يا رب لكانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا. فيقول المولى عز وجل يا ملائكتي ومما يتعوذون؟ فتقول الملائكة يا رب من النار. فيقول المولى عز وجل يا ملائكتي وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا رب. فيقول المولى عز وجل يا ملائكتي فكيف إذا رأوها؟ فتقول الملائكة يا رب كانوا أشد منها فراعا. فيقول المولى عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هؤلاء أهل الرحمن، بشر المشاهدين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. بشر المشاهدين.